من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث وظاهرها أنها مدرجة مع أحاديث الباب السابق، حيث لم يترجم لها الإمام النووي ترجمة خاصة. وقبل أن نشرع في دراسة هذه الأحاديث وبيان ما اشتملت عليه من أحكام ومن تراجم للرواة ومن معاني، كنا قد عرضنا لأحاديث الباب السابق، وثمة رواة في بعض أسانيده ما ترجمنا لهم، وحرصا على إتمام هذه الفائدة فيما جاء في الحديث السابق أو في الأحاديث السابقة نكمل ذلك إن شاء الله، ثم نستأنف الكلام على أحاديث الباب. وكنا وقفنا عند حديث أبي بكر بن أبي شيبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث رواته هم أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنه، وأكثرنا من ذكر ترجمته لأنه هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، يكنى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال: حافظ، صاحب ثقة حافظ، صاحب تصانيف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما الراوي الثاني الذي قرنه الإمام مسلم بأبي بكر بن أبي شيبة هو أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال: مشهور بكنيته، وهو أيضا ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. كلاهما يروي الحديث عن أبي معاوية، وأبو معاوية سبقت ترجمته أيضا، وهو من أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي. قال: عمي وهو صغير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، وقد رمي بالإرجاء، مات سنة 95 وروى له الجميع. هذا هو أبو معاوية شيخ كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. والأعمش هو سليمان ابن مهران. سليمان ابن مهران التيمي الأسدي الكاهلي أبو محمد الملقب بالأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس. من الطبقة الخامسة مات سنة 47 وروى له الجميع. الأعمش يروي هذا الحديث عن مسلم. قوله هنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم. وقوله كلاهما يعني كل من أبي كريب وأبي معاوية يرويان هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم. والمراد بمسلم في هذه الرواية هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بخالد بن الزنجي. قال فقيه صدوق كثير الأوهام من الطبقة الثامنة مات سنة 79 وهذا كأن فيه إشكال لأن الأعمش من الطبقة الخامسة. والذي يظهر والله أعلم عن الأعمش وعن مسلم ويكون مسلم معطوفا على الأعمش. وكأن أبو معاوية ومسلم هما اللذين يرويان هذا الحديث عن الأعمش عن مسروق. هكذا يبدو والله أعلم لأن مسلم الزنجي أشار الحافظ الإمام المزي في أنه من شيوخ الأعمش. ويحتمل أن يكون هذا الحديث من رواية الأصاغر من رواية الأكابر عن الأصاغر فيكون الأعمش روى الحديث عن مسلم الزنجي وهو أكبر منه من حيث الطبقة لأن مسلم الزنجي من الطبقة الثامنة والأعمش من الطبقة الرابعة أو الخامسة. ويكون كل من يعني إن الأعمش روى هذا ورواه عنه أبو معاوية ورواه عن مسلم عن مسروق. وأما مسروق فالمراد به مسروق الأجدع وقد سبقت ترجمته وهو مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي. قال ثقة فقيه عابد مخضرم يعني من الطبقة الثانية بعض الصحابة رضوان الله عليهم. مات سنة 62 من الهجرة. والحديث مداره على مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان من كل الليل أوتر رسول الله قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد ذكرت ترجمته في أول الدرس يعني قبل قليل. وأما زهير بن حرب فهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد جاء في ترجمته أنه زهير ابن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال ثقة ثبت. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو زهير بن حرب، وقرن الإمام مسلم روايته برواية أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، ووكيع أيضا ممن روى له مسلم وأكثر من الرواية عنه لكن بواسطة، وهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في آخر 96 و100 وفي أول 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو الإمام وكيع، يروي عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة كما مر بنا في ترجمته. سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات 98 و100 وروى له الجميع. قال عن أبي حصين، وأبو حصين في هذه الرواية أبو حصين اسمه عثمان ابن عاصم ابن حصين الأسدي الكوفي، قال ثقة ثبت سني وربما دلس من الطبقة الرابعة، مات 27 و100. هذا هو أبو حصين، يروي عن يحيى بن وثاب، ويحيى بن وثاب هو الأسدي مولاهم الكوفي المقري، قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات 103 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن مسروق. فوثاب أو يحيى بن وثاب تابع مسلم الزنجي في روايته هذا الحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الرواية الأخيرة في هذا الباب، قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق. فرجع الحديث إلى مسروق، وأبو الضحى يتابع يحيى بن وثاب ومسلم الزنجي في رواية هذا الحديث عن مسروق. ولفظ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. أما سرد هذا الحديث فأولهم علي بن حجر، والمراد به علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم نزيل مرو، قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. علي بن حجر يروي هذا الحديث قال حدثنا حسان قاضي كرمان، وحسان هو حسان بن إبراهيم ابن عبد الله الكرماني أبو هشام العنزي قاضي كرمان، قال صدوق يخطئ، من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. والملاحظ في هذا الإسناد أنه سند عال، أنه سند عال، لكن الإمام مسلم أخره لما رأينا أن رواته لم يبلغوا درجة التوثيق، درجة التوثيق الذي كانت فيه يعني متوفرة في رواته الأسانيد السابقة. قال عن سعيد بن مسروق، وسعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري، عرفه بقوله سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي الضحى، وأبو الضحى اسمه مسلم ابن صبيح أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، قال ثقة فاضل من الطبقة الرابعة. قال أبو زرعة حديثه عن علي مرسل، وروى له الجميع. هنا يعني نبهني الأخ حمزة يقول إن مسلم في الرواية الأولى الذي جاء مبهما مسلم عن مسروق أنه هو أبو الضحى، أنه هو مسلم ابن صبيح أبو الضحى، فتكون الرواية مسلم عن مسروق في الروايتين، يعني إن الأعمش في الرواية الأولى وسعيد ابن مسروق والد سفيان كلاهما يروي عن أبي الضحى، وهذا ظاهر يعني فيما يبدو والله أعلم، وأنه بهذا يرتفع الإشكال الذي أشرت إليه، حيث إن الأعمش يعني أصغر من مسلم الزنجي، وإذا كان مسلم في هذه الرواية هو أبو الضحى فيستقيم، لكن الذي حملني أن أقول إن مسلما هو مسلم الزنجي ذلك من خلال الرجوع إلى كتاب الإمام المزي تهذيب الكمال، حيث سرد أسماء شيوخ الإمام الأعمش فسمى مسلما بمسلم الزنجي، وليس من شيوخ الأعمش شخص يسمى مسلم إلا مسلم الزنجي، ولعله يعني الأعمش أو مسلم بن صبيح هذا أبو الضحى اشتهر بكنيته فذكره الإمام المزي في الكنى ولم يذكره في الأسماء، واقتصر في ذكر أسماء شيوخ الأعمش على مسلم الزنجي، وهذا أيضا يعني فيه إشكال، لأنه عزى روايته إلى كتاب مسلم، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التتبع والله أعلم. أما هنا في هذه الرواية فعلي بن حجر روى عن حسان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق، فإذا كان أبو الضحى هو مسلم بن صبيح وليس مسلم الزنجي فيكون يعني السند واحدا، ويكون كل من الأعمش وسعيد كل من الأعمش عن أبي الضحى يعني كل من الأعمش ومسلم يرويان الحديث عن مسروق. قال عن عائشة رضي الله عنها، ولم يشر إلى ذلك الإمام النووي، وكنا قد وقفنا في كلام الإمام النووي في درس ماض عند قوله فيجعله في السلاح والكراع، وهذا يتعلق بالحديث المقبل أو بالحديث الذي قرأنا متنه، ونكمل إن شاء الله شرحه بعد دراسة هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.